بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لسماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. أما بعد، فإنا نحمد الله ونثني عليه الخير كله، ونشكره سبحانه وتعالى على ما متعنا به من نعمة الصحة والعافية حتى بلغنا إلى هذا الوقت، فنفي مع أبنائنا وإخواننا وأحبتنا بما كنا قد وعدنا به في عام مضى حينما ابتدأنا القراءة في هذه السلسلة المباركة، سلسلة مؤلفات شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وأدخله الجنة بغير حساب، بتعليقات شيخنا شيخ الإسلام في هذه الأزمان شيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ورفع درجته في جنات النعيم وأعلى درجته في عليين، ونظر وجهه بها مع عباده المؤمنين رحمة الله تعالى عليه. فها نحن هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر عام 39,400، نبدأ في هذا الكتاب الثالث. كنا قد بدأنا بالقواعد الأربع وكذلك الأصول الثلاثة، وها نحن اليوم نبدأ في الكتاب الثالث، ألا وهو كشف الشبهات للمؤلف رحمه الله وبشرح شيخنا رحمه الله تعالى. فنستعين بالله جل وعز ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يشرح صدورنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا جميعا وإياكم من أهل مرضاته، إنه جواد كريم. نعم، تعريف الشارح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. آمين وإياكم. تعريف الشارح بالكتاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه المسمى كشف الشبهات: عباد القبور لهم شبهات كثيرة يريدونها على الدعاة إلى الله، يلبسون بها على بعض الناس في دعوتهم الأموات واستغاثتهم بالملائكة والأنبياء ونحو ذلك. يقولون لهم: هؤلاء لهم جاه عند الله، ولهم شفاعة عند الله، وهم مقربون عند الله، وإنا نطلب منهم الشفاعة، نطلب منهم القربى. نعرف أنهم لا يتصرفون بأنفسهم، وأنهم لا يخلقون ولا يرزقون، ولكن نريد شفاعتهم، نريد تقريبهم لنا إلى الله زلفى، نريد أن ينفعونا بشفاعتهم، يشبهون على الناس. والمؤلف كتب هذه الرسالة كشف الشبهات لإيضاح الشبهات وإبطالها، وبيان أن هذه الشبهات لا تلتبس على أهل العلم والإيمان، وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم إبطالها، وأوضح القرآن إبطالها. الحمد لله، ها أنتم سمعتم بيان شيخنا رحمه الله تعالى لموضوع هذا الكتاب وسبب تأليفه، وسبب تأليف مؤلفه رحمه الله الإمام المجدد لمن درس من دين الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يبين موضوع هذا الكتاب، ما موضوعه؟ موضوعه كشف الشبه التي يوردها عباد القبور على الدعاة إلى توحيد الله جل وعلا. هذا موضوع الكتاب، موضوعه هو كشف الشبه التي يوردها عباد القبور على دعاة التوحيد. في ماذا؟ الجواب في باب عظيم لكنهم سموه بغير اسمه. السؤال الثاني في ماذا؟ في باب عظيم لكنهم سموه بغير اسمه. ذلكم الباب هو باب الشرك بالله جل وعلا. ما هو هذا الشرك؟ دعوة الأموات، دعاء الأموات والاستغاثة بهم من دون الله جل وعلا من الأنبياء والأولياء والصالحين كما يزعمون، يدعونهم من دون الله جل وعلا ويستغيثون بهم من دون الله جل وعلا، ويسمون دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات يسمونه شفاعة، فيلبسون على الناس بهذا، وفي الحقيقة إنما يدعون غير الله جل وعلا من الأموات من الأنبياء والصالحين والأولياء، ويستغيثون بهم من دون الله ويطلبون الشفاعة منهم، ويسمون هذا كله إيش؟ شفاعة. وفي الحقيقة هذا هو عين الشرك، فالشرك هو دعوة غير الله معه، والشرك جعل ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرته وسلطان غيب فيه تعتقد، إلى أن قال مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، إلى آخر ما قال. هذه هي دعوة غير الله. فالتوحيد وإفراد الله بالعبادة، والشرك هو دعوة غيره معه سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له كتب هذا الكتاب كشف الشبهات، والكشف في اللغة هو الإزالة، والشبهات يقال شبهات بضم الشين والباء شبهات، ويقال شبهات بضم الشين وإسكان الباء، ويقال شبه. وفي الضلالات والأهوى لهم شبه يرجون، وفي الضلالات والأهوى لهم شبه، يعني يتمسكون بها ويلبسون على الناس بها، فيقال شبهات بضم الشين والباء شبهات، ويقال شبهات بضم الشين وإسكان الباء، ويقال شبه. شبه جمع شبهة، والشبهة هي ما التبس فيه الأمر واختلط في اللغة، ما التبس الأمر فيه واختلط. والمراد به هنا في الشرع ما اشتبه فيه الأمر واختلط عليك، فلم تعرف فيه الحلال من الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات يعني ملتبسات، اختلط عليك فيها أمر الحل بالحرمة. فهنا حينما يختلط عليك هذا بهذا ولا يتجلى لك يكون مشتبها، خذ واضح الحل ودع ما اشتبها، ولا تغرنك يا من فقها. فأنت تأخذ الواضح وتدع المختلط الملتبس، هذا شبهة مشتبه عليك. فإذا الشبهة هي الأمر الملتبس المختلط،

قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله، قل فأنى تسحرون؟ وغير ذلك من الآيات. شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. يقول رحمه الله: اعلم يعني أيها القارئ أيها المسلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هو دين الله، قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا دين الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد كان عليه نوح، وقبله آدم وذريته، وهكذا الرسل بعده هم على هذا. فلما حدث الشرك في قوم نوح وأشركوا بود وسواع ويغوث ونسرا، أرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن عبادة هذه الصور الأصنام، وهم صوروهم ليتأسوا بهم، كانوا رجالا صالحين. فلما هلكوا في قوم نوح جاءهم الشيطان وقال: هؤلاء صفتهم كذا وصفتهم كذا، وهم صالحون وأخيار، حتى صوروا صورهم وجعلوها في مجالسهم حتى يتذكروا عبادتهم، حتى يقتدوا بهم، حتى يصيرهم بعد ذلك إلى الشرك أو يصير من بعدهم. فصوروها ونصبوها في مجالسهم حتى طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله أنكر على المشركين عبادة الصالحين، وأخبرهم بما جرى لقوم نوح، وأنزل الله عليه في ذلك سورة نوح: وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، كانت موجودة في العرب، فأمر بتكسيرها لما فتح الله عليه مكة عليه الصلاة والسلام. وكان المشركون يتعبدون عند هذه الأصنام وأشباهها. يقول رحمه الله: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. نعم، لأنه مصدر من الفعل وحد يوحد، توحيدا أي صير المعبود واحدا لا شريك معه، فهذا هو الإفراد. وحد يوحد توحيدا أي صير المعبود واحدا لا شريك معه. فلما كان كذلك، فالواحد فرد، الواحد فرد، فلما صار المعبود واحدا صار العابد موحدا، لأن معبوده واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالإله الواحد، الإله هو المعبود، والرب سبحانه وتعالى هو المعبود، كما قال جل وعز: واسأل من أرسلنا من قبلك أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالإله هو المعبود، والرب سبحانه وتعالى هو المعبود. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فالرب هو المعبود والإله هو المعبود سبحانه وتعالى. فلما أفرده الموحد بالعبادة صار موحدا، وصارت هذه العبادة تسمى توحيدا. والتوحيد هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه مهمتهم. ما من أمة إلا وبعث فيها رسول بهذا الأمر يقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا دليل على بعث الأنبياء في أقوامهم بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة. وهكذا قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فهذا دليل على أن دعوة الرسل واحدة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فالله قد أوحى إليهم جميعا بهذا لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فالتوحيد هو دين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو دعوة الرسل لأقوامهم جميعا، كلهم ما واحد منهم إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فدعوة الرسل جميعا إلى التوحيد، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل جميعا دينهم التوحيد من أولهم إلى آخرهم. فالموحدون أتباع الرسل، والمشركون هم الذين لعب بهم إبليس عياذا بالله من ذلك. إذن فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. صيرت المعبودات كلها معبودا واحدا لا شريك له، وهو الله جل وعلا. وما كانت الأمم تزعم أن هؤلاء الصالحين أو هؤلاء المعبودين أنهم يخلقون من دون الله جل وعلا، أو أنهم يرزقون من دون الله جل وعلا، أو أنهم يحيون ويميتون من دون الله جل وعلا، لا. والدليل على ذلك هذه الآيات التي ساقها المصنف، والآية الثانية أو المقطع الثاني أطول. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، هذا سؤال جوابه سيقولون لله. إذن فالأرض ومن فيها أمره والتصرف فيه لمن؟ لله. قال جل وعلا أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، جوابهم سيقولون لله. قل أفلا تتقون، الذي بيده أمر السماوات السبع ورب العرش العظيم سبحانه، هذا الذي يجب أن يتقى. قل من بيده ملكوت كل شيء، كل شيء، السماوات السبع وما فيها ومن فيها، والأراضين السبع وما فيها ومن فيها، وهذا والفضاء العظيم بمجراته وأفلاكه، وما بين السماوات السبع وما بين الأراضين السبع، ما بين كل أرض وأرض، سماء وسماء، كله بيد من؟ بيد الله جل وعلا. إن كنتم تعلمون ذلك فالواجب عليكم أن تعبدوه سبحانه وتعالى. ولكن هذا كله لا يعارضون فيه، فما أشركوا في توحيد الربوبية، وقع الشرك فيما في توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية، فلم يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة بأفعالهم هم، أفردوه بأفعاله، هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فلم يشركوا معه سبحانه وتعالى شيئا، ما أشركوا معه خالقا وقالوا إنه يخلق، وما أشركوا معه رازقا وقالوا إنه يرزق، وما أشركوا معه آخر فقالوا إنه يحيي ويميت أبدا. فإذا هذا كله توحيد الربوبية، فنخلص منه إلى أن المشركين كانوا على إقرار به ولا إنكار له؟ على إقرار به، لكنه لم ينفعهم، فحكم الله عليهم بالشرك. هم يفردون الله بأفعاله، يعني لا يعتقدون أن ثم خالقا معه ولا محيا معه ولا مميتا معه ولا رازقا معه، ولا مالكا لهذه السماوات السبع ومن فيها والعرش ولا الأرضين وما فيها أبدا، ما أشركوا في هذا، لكنهم أشركوا بالله في أفعالهم هم. وأول ما كان الشرك في قوم نوح بعد آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 10 قرون في أشهر القولين، 10 قرون والناس على التوحيد بعد آدم، فوقع بعد ذلك الشرك في قوم نوح، وسببه التصاوير للصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، هذه كلها أسماء رجال صالحين قبل نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فلما ماتوا وتنسخ العلم يعني زال، جاء إبليس إلى قوم نوح وقال لهم إن هؤلاء إنما نصبهم أسلافكم، أولا زخرف لأسلافهم من كانوا قبلهم بأن يعمدوا إلى هؤلاء الصالحين ويصوروهم، صوروهم على أشكال تماثيل صورهم وينصبوها ليتذكروا برؤيتها هؤلاء الصالحين لينشطوا فيما في العبادة إذا رأوهم. فإبليس لا يأتيك من الباب سريعا، يأخذك بالتدريج لأنه لا يطمع في الأولين، لأن عندهم علم. فأطاعوه فاتخذ لهؤلاء الصالحين الصور، نحتت التماثيل على صورهم. فلما انقرض هذا الجيل وتنسخ العلم جاء من بعدهم لا يعرفون لماذا صورت هذه التماثيل ونحتت هذه التماثيل. فلما استغلب لما استحكم الجهل قال لهم ما نصبوها إلا ليعبدوها يستغيثوا بها وكذا وكذا، فجرهم بهذه الحيلة ولا عالم يصحح لهم ولا ينكر عليهم، فأوقعهم في الشرك عياذا بالله. فالغلو في الصالحين ينتهي بأهله إلى هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة. الشرك فهو ما كان يأمل فيهم، لكن كان يرصد الأمر في من يأتي بعدهم، فجاء بعد ذلك الشرك في من كان بعدهم. وتنوقلت هذه الأصنام حتى انتهت إلى العرب كما ذكر ذلك ابن إسحاق في سيرته، فانتشرت في جزيرة العرب وكل قوم أخذوا شيئا منها، وأخذ عمرو بن لحي شيئا منها من ساحل جدة فجاء به بعد ذلك إلى مكة، وكان أول من غير دين إبراهيم. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قومه لإبطال هذا الشرك الذي وقع في قومه، فكانوا يتعبدون عند هذه الأصنام ويرجون بركتها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلى آخره. فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهكذا عباد القبور اليوم سيأتي إن شاء الله معنا يتعبدون عند هذه القبور، وينتقل الأمر بهم إلى ما؟ إلى طلب النجدة من هؤلاء المقبورين، ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله جل وعلا ويطلبونهم الشفاعة، بل زاد الأمر إلى ما هو أعظم من شرك الأولين في اللاحقين. كيف صاروا يطلبون منهم الرزق، يطلبون منهم المدد، يطلبون منهم الولد وهكذا، فصاروا أقبح شركا من الأولين، سيأتينا بيان كل ذلك. نعم. وكان المشركون يتعبدون عند هذه الأصنام وأشباهها يرجون بركتها وشفاعتها عند الله ونفعها، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ما يعتقدون أنها تخلق وترزق كما يظن المشركون الذين في زماننا، يعني في زمانه رحمه الله وفي زماننا اليوم أيضا. وقد رأيتم شيئا من ذلك لعلكم على الوسائل التي أتيحت التي تنقل النقل المباشر من مراقد هؤلاء الذين يزعمون أنهم صالحون، وماذا يفعل معهم هؤلاء الناس، وأنهم يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. نعم. ما يعتقدون أنها تخلق وترزق كما يظن المشركون الذين في زماننا يظنون أن أولئك يعتقدون أنها تخلق وترزق، لا، هم يعتقدون فيها أنها مخلوقة مربوبة لا تخلق ولا ترزق، ولكن يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومع هذا كفرهم الله وأرسل إليهم رسوله وقاتلهم الرسول على هذا الشرك. إذن فالمشركون الأولون أخف شركا من مشركي زماننا. الأولون ما كانوا يشركون في الربوبية، ما يعتقدون أن هذه هؤلاء الصالحين أو هؤلاء المدعوين، ما يعتقدون أنهم يخلقون ولا يحيون ولا يميتون ولا يرزقون ولا يتصرفون في الكون، ما يعتقدون فيهم هذا. غاية ما عندهم أنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نطلب شفاعتهم ليقربونا إلى الله زلفى، ومع هذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الأمر لأنه كفر. فإذا كان هذا الأمر كفر والنبي صلى الله عليه وسلم استحل قتالهم وسماه الله شركا وحكم على أهله بالكذب والشرك، فكيف لو رأى أهل زماننا الذين انتقلوا بهم إلى ما؟ إلى طلب الخلق والرزق وتسيير الأمور وإجابة الدعوات وإغاثة اللهفات. إذن مشركي زماننا أغلظ أم الأولين؟ مشركو زماننا أغلظ شركا، لأن الأولين ما أشركوا بهم في توحيد الربوبية، قالوا هؤلاء شفعاؤنا، هذا توحيد الألوهية، حصل أنهم يعتقدون أنهم يشفعون لهم، الشفاعة كلها لله جل وعلا، لكنهم ما قالوا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، بل يعتقدون أنهم مخلوقون لله مربوبون لله. مشركي زماننا يعتقدون في هؤلاء الذين يزعمون لهم الصلاح أنهم يرزقون الولد ويجيبون الدعاء ويفرجون الكرب، فإذا الإشراك بهم في توحيد الربوبية ولا في الألوهية؟ في الربوبية. هذا أشد من شرك الأولين أم لا؟ أشد من شرك الأولين. وهذه صورة من الصور التي يحكم فيها على عباد القبور في الأعصار المتأخرة بأنهم أشد شركا من المشركين الأولين، والدليل عليه هذه الآيات وواقع هؤلاء الأقوام إذا رأيتهم. نعم. وهذا يبين للقارئ حقيقة الشرك، وأنه هو التشفع بالصالحين وطلبهم للقربى إلى الله والذبح لهم والنذر لهم والسجود لهم بقصد القربة والشفاعة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما قالوا إنها تخلق وترزق. والله بين هذا في كتابه العظيم، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله سيعترفون. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. والآيات كثيرة في هذا، كلها تدل على أنهم مقرون بأن الله خالق الأرض، خالق السماء، خالق كل شيء، ولكنهم كفروا بطلبهم الشفاعة والقربة من الأنبياء والصالحين والذبح لهم والنذر لهم ونحو ذلك، كفروا بهذا. وإلا هم يعلمون أن جميع المخلوقات الله خالقها والله رازقها سبحانه وتعالى، هم مقرون بهذا وليس عندهم فيه شك، ولكنهم توسطوا بهم في طلب الشفاعة وفي طلب المغفرة وفي غير هذا من مطلوبهم. إذن حينما نرى هؤلاء الذين هم حول هذه القبور وهذه المقامات وهذه المشاهد ويكررون نفس هذا الكلام وقد لبس عليهم بهذه الشبهة، سمعنا جوابها ولا لا؟ سمعنا جوابها، الله حكم على أهلها بأنهم أهل شرك، فكيف إذا رأيت فيهم ما هو أعظم مما في الأولين، ألا وهو طلب الولد وطلب الرزق وتيسير الأمور والإيجاد والنصر والرفعة ونحو ذلك؟ هذا زيادة على شرك الأولين ولا لا؟ زيادة على شرك الأولين، فهو شرك في الربوبية، فالأولون أشركوا في الألوهية ولم يشركوا في الربوبية، فهؤلاء أشركوا في الألوهية وفي الربوبية، فالأمر فيهم أظهر ولا لا؟ أحبتي أظهر ولا لا؟ أوضح. الذي قاله المشركون الأولون هم يقولونه، بل ويزيدون عليه، أنك تسمع منهم ما لم يسمع تسمعه من الأولين، وترى منهم ما لم يقصه الله علينا من الأولين، بل قص علينا عن الأولين خلافه، وهو اعترافهم بتوحيد الربوبية وإفرادهم لله فيه، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور وتصريف الكون. هؤلاء على عكس ذلك، يطلبون الولد من هذا المدفون الذي قد أرم وصار ترابا، يطلبون الرزق منه، يطلبون النصرة على الأعداء منه، فهذا أغلظ من شرك الأولين، هذا شرك في الربوبية أقبح من شرك أبي جهل وأبي لهب، عياذا بالله من ذلك. فانكشف الأمر ولا لا؟ انكشف الأمر واتضح. نعم. ولكنهم توسطوا بهم في طلب الشفاعة وفي طلب المغفرة وفي غير هذا من مطلوبهم، وقالوا إنما تقربنا إليهم نرجو شفاعة، إنما تقربنا إليهم، وقالوا إنما تقربنا إليهم نرجو شفاعتهم وتقريبهم لنا، فبين الله بطلان هذا وأن هذا شرك أكبر وكفر وضلالة. إذن فطلب الشفاعة من غير الله شرك ولا لا؟ شرك أكبر. طلب الشفاعة من غير الله، قل لله الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى، فطلبها من غيره كفر وضلال، وهذا الذي به أشرك بسببه أشرك الأولون. نعم. وأن تعبدهم وذبحهم لهم ونذرهم لهم ودعاءهم إياهم كل هذا من الشرك الأكبر. تعبدهم لهم يعني بدعائهم وطلب الشفاعة منهم، هذا في توحيد إيش؟ الإلهية. لم يفردوا الله بأفعالهم هم، وإنما أشركوا في العبادة، أشركوا في الذبح، ذبح عبادة، هكذا أشركوا في النذر، هذا ما هو أفعال العباد؟ ما هو أفعالنا نحن؟ هذا هو. أشركوا في الدعاء، هذا كله توحيد الإلهية. أما الربوبية الذي اعتقادهم الخلق والرزق والإماتة أو الإحياء والإماتة وتدبير الكون، هذا إفراد الله بأفعاله، لم يشركوا فيه، ما اعتقدوا يوما أن مع الله من يخلق أو يرزق، كما سمعنا في هذه الآيات. إذن فشركهم فيما؟ في الربوبية، وشرك أهل زماننا في الربوبية والألوهية. الأولون شركهم في الألوهية، أفردوا في الربوبية لكنهم أشركوا في الألوهية، في زماننا أشركوا في الربوبية والألوهية، نسأل الله العافية والسلامة. طلبوا الشفاعة من الله من غير الله مثل الأولين، وذبحوا لغير الله مثل الأولين، فلم يفردوا الله بأفعالهم، هذا شرك فيما؟ في الألوهية. فالشرك في الألوهية هو إشراكنا مع الله في أفعالنا نحن من صلاة وذبح ونذر إلى آخره ودعاء، هذا توحيد الإلهية. الأولون لم يشركوا في الربوبية، أشركوا فيه. الآخرون أشركوا كما أشرك الأولون فيه، وزادوا عليهم بأن خالفوهم فأشركوا في الربوبية، فصاروا يطلبون الولد، يطلبون الرزق، يطلبون المدد، يطلبون التصرف من هؤلاء فصاروا أقبح شركا أقبح شركا من الأولين، نسأل الله العافية. نعم. ولو اعتقدوا أنهم مخلوقون لله مرزوقون من الله، لكن ما دام صرفوا هذه العبادة لهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم، هذا هو الشرك. فلعل هؤلاء المتأخرين إذا بصروا يتبصرون، وإذا ذكروا يتذكرون بما كان عليه أهل الشرك، وأن هذا الذي هم عليه هو شرك المشركين الأولين. وهؤلاء، وهذا يحتاج حفظكم الله إلى أن يكون الذي يذكر عالم هو في نفسه، والذي يبصر هو متبصر في نفسه، يحتاج إلى أن يكون المذكر به متذكرا له في نفسه، عارفا له هو في نفسه، حافظا له، عارفا لصوره، عارفا للأدلة على صوره، حتى يواجه هؤلاء الملبسين. ما إذا لم يكن هو عارفا به في نفسه فكيف يعرف غيره؟ فلأجل هذا حفظنا الله وإياكم جميعا نحتاج إلى قراءة هذه الكتب النافعة في كل وقت وحين. نعم. وهؤلاء زادوا على الأولين أيضا، لأن شركهم دائم في الرخاء والشدة، والأولون في حال الرخاء خاصة، أما في حال الشدائد فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما هؤلاء المشركون، هذه قضية أخرى، صورة أخرى في انحراف المشركين في زماننا، وهو أن الأولين مع شركهم الذي وقع منهم، هذا الشرك إنما وقع منهم في حال الرخاء، فإذا جاءت الشدة أفردوا الله بالتوحيد، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالدعاء ما هو عبادة؟ توحيد الإلهية ولا لا؟ لأنه إفراد الله بأفعالنا، أليس كذلك؟ فهؤلاء إذا جاءتهم الشدة أخلصوا ووحدوا، ويشركون متى؟ في الرخاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني في حال الشدة إذا جاءهم الغرق، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يشركون في حال الرخاء، في حال الأمن، في حال صلاح الأمور والاستقامة ولا خوف عليهم يشركون، أما في حال الشدة يوحدون ويؤمنون. في زماننا يشركون في حال الرخاء ويشركون في حال الشدة، إذا نزل بهم البلاء استغاثوا بمن؟ بهؤلاء الذين يزعمون فيهم ما يزعمون. نعم. أما هؤلاء المشركون عباد البدوي وعباد الحسين وعباد الجيلاني وغيرهم، البدوي في مصر والحسين في كل مكان، الروافض، والجيلاني في العراق وأيضا في كل مكان، غلاة الصوفية يستغيثون به من كل مكان، وإن كان أصله في العراق، عبد القادر الجيلاني وهو رجل صالح ولا يقرهم على هذا، لكن أهل الباطل نعوذ بالله منهم يحسنون للناس الباطل، فالمشركون من عباد هؤلاء يستغيثون بهم في كل زمان ومكان، في الرخاء والشدة. مدد يا سيدي البدوي مدد، هكذا يقولون. مدد يا عيدروس مدد، هكذا يقولون. مدد يا حسين مدد، مدد يا عبد القادر مدد، وهكذا. ذكرنا لكم في غير ما مناسبة: يا عائذين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، عبد القادر يا جيلاني أنت تراني مدري اشترى مكاني، ونحو ذلك كما يقولون، وهم بأماكن بعيدة جدا. وقرأت لبعض من يشار إليهم بالبنان عياذا بالله من ذلك، واحمد الله على نعمة العافية، يقول: هاجت بهم، هاجت عليهم ريح وهم في المركب في المحيط الهندي، فاستنجد بشيخه بمكة فرست السفينة ونجت. شيخه في مكة، الله أكبر، هو في المحيط الهندي. ما يحتاج إلى أن نذكره، أذكر لكم القصة وستجدونها. يشار إليه بالبنان عندهم علم وعندهم معرفة لكن ما عندهم تحقيق للتوحيد للأسف. فالعلم معشر الأحبة هو المعرفة بالله جل وعلا وما يجب له من التوحيد وإفراده بالعبادة، هذا هو العلم، وما عداه تبع له. فإذا صلح هذا صلح الباقي، وإذا فسد هذا فلا عبرة بالباقي، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. أما هؤلاء المشركون عباد البدوي وعباد الحسين وعباد الجيلاني وغيرهم، هؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة نعوذ بالله، فهم أشد شركا من الأولين وأعظم إثما وأقبح. وبعضهم يشرك في الربوبية، وبعضهم يجعل معبودات كما قلنا، بعضهم يشرك في الربوبية كما سمعتم وذكرنا لكم. نعم. فهذا أشد شركا من الأولين، الأولون لم يشركوا في الربوبية، يشركوا في الألوهية، فهؤلاء يشركوا في الربوبية مع الألوهية، فصاروا أشد شركا من الأولين. نعم. وبعضهم يجعل معبوداتهم تشارك الله في تصريف الكون، وهذا لم يصل إليه لا أبو جهل ولا أبو لهب، فهم فاقوا في هذا الباب أبا جهل وأبا لهب. فإذا كان أبو جهل وأبو لهب حكم الله بكفره وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم قومهم، فكيف لو أدرك هؤلاء ورأى هؤلاء ما عسى أن يقول فيهم؟ هذا بنص القرآن، ما هو كلامنا نحن، لا كلام الله جل وعلا المسطر في كتابه سبحانه وتعالى يقص علينا فيه أخبار هؤلاء. فأن تنظر إلى ما قصه الله وطبقه على حال مشركي زماننا، موجود إلى اليوم. وهذا فيه أعظم رد على من يقول إلى متى التوحيد التوحيد التوحيد كأن الناس مشركين. نعم، أقول لأنك أنت ما تبصر ما ترى، كأن الله طمس على بصرك في هذا الزمن، أنت مع هذه الوسائل وسائل التواصل كيف ترى ما ينقل من الشرك عند مقامات هؤلاء المعظمين؟ يدخل إليهم حبوا يحبو هذا الذي يزعم أنه يتعبد لله، يدخل مثل الكلب أكرمكم الله أو مثل الحمار، قد جعلوا سلسلة، ورأيت هذا بأم عيني، جعلوا له سلسلة في رقبته ويمشي وهو مثل الكلب أجلكم الله ومثل الحمار. هل هذا الذي بعث الله به نبيه؟ حاشا لله، هذا الذي بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمحاربته، والآن يفعل جهارا نهارا. فيقال إلى متى التوحيد التوحيد؟ نقول ما دام الشرك الشرك باقي فنحن التوحيد التوحيد إلى أن نموت، ويخلف الله بعدنا من يقوم بهذا حتى يأذن الله جل وعلا ويحكم بيننا وبين هؤلاء وهو خير الحاكمين. فالحاصل هذا ينبغي أن نتبصر فيه، يجب أن نقرأ هذه الكتب ونكررها ونحفظها أو أقل شيء نستحضرها حتى نرد على هؤلاء المشبهين. نعم. وبعضهم يجعل معبوداتهم تشارك الله في تصريف الكون، شرك آخر، شرك في الربوبية نعوذ بالله. فالمقصود أن شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين وأقبح من جهة، وهذا موجود عند الصوفية، طرائق الصوفية افتحوا على القنوات فيها تجدون هذا كله ترونه، يزعمون أن هؤلاء كما يقولون الصالحين أو الأولياء أو المعظمين يشاركون الله في التصرف في الكون، بل هم يتصرفون في الكون، فنسأل الله العافية والسلامة. هذا موجود في كتبهم، ومن يتكلم من الأحياء منهم مسموع في كلامهم وفي صوتياتهم، نعوذ بالله جل وعلا من شرك هؤلاء. حتى زعم بعضهم في هذه الآونة أن الواحد من هؤلاء زعم لمعظمه ولسيده أنه يحول الخشبة إلى إنسان ناطق، خشبة عود عود قطعة من شجرة عصا يحولها إلى إنسان. والله أبو جهل وأبو لهب بدعوا هذا، والله هذا القرآن وهذه السيرة اقرأوا، إذا وجدتم فيها حرف من هذا الكلام عن أبي جهل أو أبي لهب فاهدوه إلي حتى أرجع، والله ما قال أبو جهل وأبو لهب هذا، وهؤلاء يقولون هذا ويزعمون أنهم مسلمون، لا إله إلا الله. نعم. فالمقصود أن شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين وأقبح من جهتين. صحيح. من جهة أن شركهم دائم في الرخاء والشدة والأولون بخلاف ذلك، ومن جهة أن كثيرا منهم شركوا آلهتهم حتى في تدبير الأمور وفي خلق الخلق وفي رزق العالم، وهذا أقبح من شرك الأولين وأخطر وأشد ضلالا وبعدا عن الهدى. نسأل الله العافية، وفق الله الجميع. هذان الوجهان احفظوهما، احفظوهما. لماذا كان شرك مشركي زماننا أعظم من شرك الأولين وأقبح؟ من جهتين: الأولى أن شرك الأولين كان في الشدة ويخلصون في الرخاء، وهؤلاء يشركون في الرخاء وإذا جاءت الشدة ازدادوا شركا، حتى في الشدة ما يفعلون كفعل قريش يعودون إلى الله، لا، فهم مشركون مثل قريش في الرخاء ويزدادون شركا في الشدة، فهم مخالفون حتى لقريش، فقريش يخلصون في الشدة ومشركوا العرب، وذولا يشركون مثل قريش في الرخاء ويزدادون شركا في الشدة، فهم أقبح ولا لا؟ أشد من الأولين ولا لا؟ وقصصت عليكم في لقاءاتنا في العام الماضي قصة السفينة التي غرقت قبل سنين في البحر وهي ذاهبة إلى مصر، وكيف قام فيهم من قام يدعوهم إلى أن يخلصوا لله جل وعلا، وفيهم من يستغيث بغير الله. لو تفتحون في هذه الوسائل أو في أبو لحسة وتسألون عن هذه الحادثة تجدونها، وتجدون مصداق ما قلت لكم أن بعض المسلمين اللي كانوا معهم كانوا يدعونهم إلى أن يلتجئوا إلى الله، وبعض هؤلاء الركاب في هذه السفينة التي غرقت يدعون غير الله. تجدون حينئذ مصداق هذه الآيات بأعينكم، تسمعونه بآذانكم أيضا. فإذا هم أشد شرك من الأولين، الأولون يخلصون في الشدة يشركون في الرخاء، هؤلاء يشركون في الرخاء ويزيدون شركا في الشدة. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية هات: ومن جهة أن كثيرا، ومن جهة أن كثيرا منهم شركوا آلهتهم حتى في تدبير الأمور وفي خلق الخلق وفي رزق العالم. هذا فعله أبو جهل، قاله أبو لهب، قاله مشرك قريش، قاله مشرك العرب، لم يقولوا. فما كانوا يعتقدون أن ثم خالقا، أن ثم خالق غير الله ورازق غير الله ومحي غير الله ومميت غير الله، ما كانوا. لكن أهل زماننا أشركوا في هذا الباب في الخلق وفي الرزق، وهذا أقبح من شرك الأولين، نسأل الله العافية والسلامة، وأخطر وأشد من شرك الأولين، نسأل الله العافية والسلامة. ها تقرأ علينا السؤالات ينتفع بها أبناؤنا وإخواننا الذين يستمعون معنا. نعم، أحسن الله إليك. الأسئلة: أحسن الله إليكم يا شيخنا، ما هي السؤالات لشيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بعد نهايته من التعليق على هذا المقطع من كشف الشبهات؟ سئل هذه السؤالات. نعم، السؤال الأول: أحسن الله إليكم يا شيخنا، ما هي المسوغات التي دفعت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لتأليف هذا الكتاب؟ المسوغات يعني ما هي الأسباب، ما هي الأسباب، ما هي الدوافع التي دفعته إلى أن يكتب هذا الكتاب كشف الشبهات؟ فالآن الشيخ رحمه الله يجيب لماذا كتب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله هذا الكتاب. نعم، الجواب: إيضاح الشبهات التي اعترض بها عباد القبور ولبسوا بها على المسلمين. عباد القبور في زمانه وقبل وبعد، أيضا الشبهات هي قبله رحمه الله وفي وقته وبعده إلى يومنا هذا، فأراد رحمه الله أن يوضح هذه الشبهات التي اعترضوا بها ولبسوا بها على المسلمين وأوقعوهم في الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، السؤال الثاني: هل كانت هذه الأمور موجودة في الدرعية ذلك الوقت في حياة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ الجواب: نعم، في الدرعية وفي غير الدرعية، وفي مصر وفي الشام وفي العراق، كانت موجودة في كل مكان، وأكيد كانت هذه الأشياء موجودة قبله بقرون، من بعد القرون الثلاثة الأولى كثر الشرك في الناس. الله أكبر. ومن قرأ النبذ التي كتبها الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في سيرة جده وما كان عليه حال بلاد العرب والمسلمين قبل أن يخرج محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رأى ذلك، فإنه قد استعرض العالم كله. نعم. السؤال الثالث: الصالحين ود وسواع وغيرهم، هل كانوا أحياء في زمن نوح أم قبله؟ الجواب: هم عبدوا في زمن نوح، ووجودهم كان قبل زمن نوح عليه السلام، وبقيت في الناس إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أزالها من حول الكعبة. نعم، عبادتهم في زمن نوح، أما هم فكانوا قبل زمن نوح، ولذلك لما جاء قوم نوح جهلوا لماذا نحتت هذه التماثيل وصورت هذه التماثيل تنسخ العلم، فوقعوا في الشرك. جاءهم إبليس ولبس عليهم فقال إنهم كانوا يستمطرون بها إلى آخره، فعبدوهم وعبدت من دون الله، كما جاء ذلك في أثر ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح. نعم. السؤال الرابع: هناك حديث أن هذه الأصنام ستعود وتعبد بأعيانها. الجواب: لا، في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني حتى يعم الشرك، نسأل الله العافية، هي وغيرها إن وجد منها شيء، يعني تطبق البلاد على الشرك بعدما ينزع الإيمان من قلوب الناس، فإن الله يرسل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا الكفار وعليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية. نعم، ما تعبد حتى لو وجد شيء منها، فإن الله جل وعلا يسلط عليها للإيمان وأهل الإسلام عسكر القرآن يزيلونه، لكن ما تعبد ولا تعم عبادة هذه ما دام والله الحمد الطائفة المنصورة باقية والفرقة الناجية باقية في الأرض أبدا، لكن هذا بعدما يذهب أهل الإسلام والإيمان يعم الشرك، ما يبقى إلا من لا يقول في الأرض الله الله، فعلى هؤلاء تقوم الساعة على شرار الخلق، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. المشركون الأولون قف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.